خالصا سائغا للشاربين نخرجه من بين فرث ودم، نخرجه لكم من بين الفرث والدم، ولكنه يخرج نقيا طاهرا طيبا. فمن الذي فعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا وعلى كمال رحمته بخلقه، فجعل لهم من بهيمة الأنعام، جعل لهم من بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين يخرجه من بين الفرث والدم، فلا يختلط فيه الفرث ولا يختلط فيه الدم. قال جل وعلا: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، ومعنى خالصا يعني نقيا خالصا من مخالطة الدم له أو الفرث، لا ترى فيه شيء من ذلك، وإنما هو أبيض نقي. قال جل وعلا: سائغا للشاربين. السائغ هو الذي يجري في الحلق بكل سهولة، فجعل اللبن سائغا لا يجد الإنسان مشقة حينما يشربه أو يقف في حلقه أو يتأذى بذلك. ولهذا كما قال بعضهم قال: ما غص أحد بلبن، ما غص أحد بلبن، لأنه سائغ سهل النزول مع الحلق. قال جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب. قال ابن عاشور: التقدير ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أيضا، لكن ثمرات النخيل والأعناب تحتاج إلى كلفة وإلى عمل من الإنسان حتى يصل إلى الشرب، شرب عصيرها أو ما يخرج منها، بخلاف اللبن لا جهد للإنسان فيه إلا أنه يحلبه ويشربه. ثم قال: ونسقي، نعم، ومن ثمرات النخيل، أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، تتخذون مما يخرج من النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. والسكر هو الشراب المسكر، وذلك أن النخيل إذا أثمرت التمر أو الرطب فإنه ينتبذ، يوضع في الماء ويترك مدة فيختلط بالماء فيصبح عصيرا نبيذا طيبا، لكنه قد يتغير. ولهذا جاء في الحديث: إذا انتبذتم فاشربوا، وفي اليوم الثالث فاطرحوه، يعني لك أن تشرب منه في اليوم الأول واليوم الثاني، لكن إن بقي اليوم الثالث يتغير، بمعنى أنه يصبح مسكرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شربه لأن الله حرم الخمر، الخمر لا تجوز في حال من الأحوال. قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وصف الرزق بأنه حسن، والمراد أنه حسن يعني حلال طيب كثير المنافع. ومن هنا استدل بعض أهل العلم على أن تحريم الخمر مر بأربعة مراحل، وأكثرهم على أنه مر بثلاث مراحل، فقال الأكثر أنه مر بمرحلة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والمرحلة الثالثة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعض أهل العلم يقول بل في هذه السورة، سورة النحل، قوله سكرا ورزقا حسنا وصفه للرزق بأنه حسن، وذكره للسكر فقط بدون وصفه بالحسن ما يدل على أنه ليس بحسن، على أنه ليس بحسن. وسواء كان هذا هو المراد أو غيره فإننا نقول حتى ولو كان هذه الآية تدل على إباحة السكر على هذا القول، فإنه قد جاء ما يحرمه بعد ذلك، فيكون قد نسخ، والذي يظهر الله أعلم أنه لا نسخ، لأن هنا لا تدل على الإباحة ولا تدل على الحل التام. والحاصل أن الله جل وعلا جعل العباد رزقا، وقد يكون المراد سكرا يعني باعتبار ما يؤول إليه، لكن في أول الأمر كما جاء في الحديث في اليوم الأول واليوم الثاني هو ليس سكرا، لكن إذا ترك مدة صار مسكرا، وهو من أطيب الشراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ، يطرحون التمر في الماء فيذوب في الماء فيصبح عصيرا جيدا طيبا ملينا مريحا. قال جل وعلا: تتخذون منه، أي من المذكور، سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية، إن في ذلك في ما سبق ذكره من إسقاء العباد اللبن خالصا سائغا من بين دم وفرث، وفي إسقائهم واتخاذهم السكر والرزق الحسن من النخيل والأعناب، في هذا آية، أي عبرة وعلامة وعظة تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأنه لا يقدر على هذا أحد سواه جل وعلا. قال جل وعلا: لآية لقوم يعقلون، يعني لمن يعقل عن الله مراده، والعقل هو الفهم، معنى أنه يعقل، يفهم، يتدبر، يفكر فيما يقرأ، يفكر في ما يسمع، فيحمله هذا على التدبر والعقل والفهم عن الله، فيدله على أنه لا معبود حق إلا الله، لأن الفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد، لأنه لا يفعله إلا الله جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الوحي الأصل فيه الإلقاء في سرعة وخفة، وقيل الإعلام بسرعة وخفاء، هذا هو الأصل في لغة العرب، هو الإعلام في خفاء وسرعة، وفي الاصطلاح يطلق الوحي على شيئين أو على أمرين: الأمر الأول الوحي إلى الرسل، وهذا يختص الله به من اصطفاه من رسله جل وعلا، والنوع الثاني وحي هو إلهام كما في هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها جل وعلا، وكما قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي ألهمناها، وقع هذا في نفسها، ألهمناها ذلك. فالوحي هنا بمعنى الإلهام، فالله جل وعلا ألهم النحلة وسخرها لتسلك السبل والطرق لأجل أن تأكل من الأزهار ومن نبت الربيع حتى تخرج عسلا صالحا شفاء طيبا للناس. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ألهمها أن تتخذ لها بيوت من الجبال، وهذا أمر معروف عند أهل النحل، بل تجد كثير من أصحاب الجبال يأتون إلى الشقوق والفتحات التي في الجبال المرتفعة ويضعون فيها الخشبة، فيأتي النحل فيبيت فيها فيملأها عسلا، يملأها عسلا، هذا بيوت لها في الجبال. قال: ومن الشجر، أيضا أوحى إليها أن تتخذ من الشجر، من الأشجار كأشجار الطلح والسمر وغيرها من الأشجار الطويلة ذات السوق العالية، أيضا تتخذ بيوتا وتجعل لها بيتا وخلية وأيضا مما يعرشون. ومعنى ما يعرشون يعني ما يبنيه الناس، ما يبنيه الناس. فإن كما قال الطبري قال مما يبنون من السقوف فيرفعونها، ومنه العرش، وفيه إشارة إلى ما جرت به عادة أهل النحل ببناء الأماكن لها، فهي تأوي إليه بتسخير الله إياها ذلك. والمعنى معنى الآية إجمالا أن الله ألهم النحل وجعلها تتخذ ثلاثة أنواع من البيوت، تتخذ في الجبال أو في الأشجار أو فيما يبنيه الناس ويعرشونه وما يضعونه، لأن أصحاب النحل يعتنون بهذا عناية ويضعون له بيوتا، يأتي النحل إليها يطير في النهار ثم يرجع إليها فيجعل فيها العسل، وهذا من وحي الله لها، من إلهام الله للنحل، لأن العسل مادة سائلة ولو لم تكن في مكان مستقر لفسدت. فالله جل وعلا ألهمها كل ذلك لمصلحة الناس، لمصلحة العباد. قال جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قلنا إن معنى يعرشون يعني يبنون، يبنونه بيوتا، عرش البناء يعني بناه، فهم يجعلون بيوتا للنحل. ثم كلي من كل الثمرات، أوحى ألهمها، ولهذا النحل تجده يتفنن في مأكله، يتبع الأزهار التي ينبتها الله جل وعلا. كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك، إضافة السبل إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، والمراد اسلكي الطرق التي ألهمك الله لها. فتجد أن النحل يسلك مسالك عجيبة ويذهب إلى الأزهار والأماكن والنباتات الطيبة، يذهب المسافات الطويلة ويرعى منها ثم يعود إلى بيوته بإلهام الله له، لا يضيع عن بيته، لا يرجع إليه ويرجع محملا بالعسل. فالمراد هذا هو المراد بسبل ربك، أي الطرق التي ألهمك الله لسلوكها وللطيران فيها والذهاب فيها، فهي تذهب إلى رؤوس الجبال وإلى الأرض المبسطة وإلى الأشجار وإلى الأزهار وإلى النباتات، تسلك في ذلك طرقا كثيرة لأجل الرعي والذي ينتج بإذن الله جل وعلا عسلا. قال فاسلكي سبل ربك ذللا، الذلل جمع ذلول، وهو المنقاد المطيع المسخر. والمعنى أسلك السبل والطرق التي ذللها الله لك وسهلها، سهل الله لها السبل. العسل ولو كان بعيدا، النبات الذي ترعاه تأكل منه النحل لو كان بعيدا يهدي الله النحل فتذهب إليه، ذلل لها وسخر لها ويسر لها وسهل لها الطرق التي تؤدي إلى النبات الذي ترعى منه فينتج منه العسل. هذا كله من تسخير الله جل وعلا وإكرامه لبني آدم. أنت يأتيك العسل صافي، ما عليك إلا أنك تأخذه وتأكله، والنحل قد سخرها الله وسلكت سبلا وطرقا كثيرة وضربت مسافات كثيرة إلى أن أكلت النبات الذي نتج عنه هذا العسل. قال جل وعلا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطونها من بطون النحل العسل، والعسل شراب، شراب هذا أفضل ما يكون، شراب مختلف ألوانه، فبعض العسل أسود وبعض العسل أحمر وبعض العسل أصفر وبعض العسل أبيض، مختلفة ألوانه. قال جل وعلا مختلفا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء، والشفاء معناه زوال المرض، لأن هناك فرق بين الدواء والشفاء. فالدواء قد يستخدمه فلان زيد من الناس فينتفع به، ويستخدمه عمر ولا ينتفع به، لكن الشفاء إشارة إلى تحقق النتيجة وحصول الشفاء من المرض. قال فيه شفاء للناس، وقد جاء في السنة ما يبين ويؤيد ذلك، فمنه الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة، بل هو في صحيح البخاري وحده، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. قال الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم، هذا إشارة إلى الحجامة لأنها من أنواع الشفاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى عشرة شفاء من كل داء. يحتجم الإنسان يوم سبعة عشر من الشهر أو يوم تسعة عشر أو يوم واحد وعشرين شفاء، من أنفع ما تكون الحجامة في هذا الوقت. وإن كان الإنسان إذا احتاج إلى الحجامة في أي وقت من الأوقات يحتجم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي مر أمتك بالحجامة. وفي بعض ألفاظ الحديث: أوصي أمتك بالحجامة. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجامة من أنواع الشفاء، لأنها تستخرج الدم، تخرج المرض يخرج مع الدم. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر احتجم في رأسه. وفي شربة عسل، وفي بعض الفاظ الحديث في لعقة عسل، هذا لأن العسل يشرب ويلعق، يشرب يوضع مع الماء يحل أو يؤكل أكلا، يلعق لعقا، أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. معنى استطلق هو ما يسميه الناس الآن بالإسهال، يعني بدأ يخرج ما فيه، ما يتوقف فيه الأكل. إن أخي استطلق بطنه، فقال: أسقه عسلا. لماذا؟ لأن العسل شفاء، شفاء، والإسهال يعالج بالعسل، لأن العسل شفاء يشفي من المرض. قال: أسقه عسلا. فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسقه عسلا مرة ثانية. فجاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فأسقه عسلا. في المرة الثالثة قال: فسقاه، فذهب فسقاه، فبرأ. قال ابن كثير موجه ما حصل في هذا الحديث توجيها طيبا، قال بعض علماء الطب، أو قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات في بطنه مضرة، فلما سقاه عسلا وهو حار، العسل حار، تحللت يعني هذه الفضلات التي في بطنه، فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا. قال: فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحلل والدفع، ازداد الإسهال، لأن هناك أشياء مضرة في البطن أثر عليه العسل وحللها حتى تخرج بالكلية. قال: ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه بسبب بركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الصحيحين، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، هذا لفظ البخاري، كان يحب العسل صلى الله عليه وسلم ويحب الحلوى، وهذا يكاد يكون جبلة في الإنسان، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان يضره تضره الحلوى مصاب بالسكر يقول: لا أنا باكل الحلوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، نعم كان يحبها لكن ما كان يتضرر منها، ما كان مصاب بهذه الأدواء أصلا، ما كان يأكل في الشهرين يوقد في بيته نار مرة واحدة، كان يأكل التمر ويشرب الماء فقط، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان يمر بين الشهر والشهران ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة ابن الزبير ابن أختها: يا أمتاه فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه، لماذا؟ لأن البطن يا أخوان إذا كانت خالية لا شيء فيها، إذا مشى الإنسان أو خاصة إذا أسرع تضطرب الأمعاء داخل المعدة فتضرب البطن من الداخل من جهة الظهر فتسبب ألم، فيربطون الحجر عليها، يضع حجر فيربطه عليها حتى يلصقها في البطن لئلا تضطرب أثناء المشي. نحن ما نعرف هذا، لأن الله أنعم علينا نعم لا نحصيها، ونسأل الله لا تكون استدراجا منه جل وعلا لنا. فالحاصل أن الإنسان يحب العسل، يحب الحلوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، لكن إذا كان الإنسان مضرة لا يأكل، إذا كان يضره أو يأكل شيئا يسيرا. وذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في فضل العسل، يعني وأنه شفاء، منها الصحيح ومنها ما هو دون ذلك. ومما أورده ما رواه البزار بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذباب كله في النار إلا النحل، الذباب كله في النار إلا النحل، يطرحه الله جل وعلا في النار يوم القيامة، إلا النحل لا. هذا دليل على أن هذا الطائر أنه مبارك، وهذه الذبابة أنها مباركة، ولهذا عسلها شفاء للناس يستشفون به. قال جل وعلا: فيه شفاء للناس من آلامهم وأدوائهم، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك أي في إلهام هذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى سلوك هذه الطرقات، وأيضا إخراج هذا الشفاء، هذا الشراب، وجعله شفاء طيبا لذيذا، في ذلك آية علامة تدل على أنه لا إله إلا الله جل وعلا، لكن لمن؟ لقوم يتفكرون. يتفكر ويتدبر يتأمل في الآيات يقف عند المواعظ. ولا شك يا أخوان أنها آية من آيات الله، بل قد يرعى هذا النبات يأكل من هذا النبات النحل فيخرج العسل، تأكل منه الدواب وتخرجه بعرا، تأكل منه دودة القز فتخرجه حريرا. من الذي جعله كذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، وفي ذلك آية ودلالة على أنه لا إله إلا الله. فالفاعل لهذا القادر عليه هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا، وأن يفرد بالعبادة، وأن يشكر على ذلك. في هذا آيات وعبر لكن لأصحاب العقول. وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، غالب الإنسان إذا تعود على النعمة وعلى الشيء متعود أنه يجد العسل، ما يفكر كيف وصل إلى هذا العسل، هذا الطعام الذي تأكله تأمل كيف وصل إليك يا أخي، جاءك سائغا، ربما فقط تدفع النقود وتأخذه أيضا جاهزا قد طبخ مطبوخا تأكل منه فقط، مر بمراحل كثيرة قبل أن يصل إليك، من الزرع البذر والزرع والسقي والحصد والتنقية وشحنه إليك. سبحان الله، الحمد لله والشكر على ذلك. سخر ويسر لنا معاشنا ومآكلنا ومشاربنا، وخاصة في هذه البلاد تذهب إلى السوق تجد خيرات الدنيا قد جمعت لك من شتى بقاع الدنيا، ما يكلفك أنت إلا الذهاب إلى السوق أو ترسل أيضا أحدا يشتري لك بأرخص الأثمان. نعمة تستحق أن تشكر يا أخوان، يجب أن تشكر حتى تقيد، لأن شكر النعم قيدها، وإذا لم تشكر ذهبت وزالت. ولهذا جاء في الحديث إن الله يضحك إلى العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يحمد الله عليه. هكذا قيل في نوح، ذكر المفسرون عند قوله جل وعلا إنه كان عبدا شكورا في أول سورة الإسراء، قالوا كان كثير الحمد، ما أكل أكلة أو شرب شربة إلا حمد الله عليها. بعدها قال جل وعلا والله خلقكم ثم يتوفاكم، قرأت هذه الآية، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم، من الذي خلقنا؟ من الذي أوجدنا؟ ما كنا موجودين يا أخوان، فخلقنا الله وأوجدنا وأحيانا وخلقنا في أحسن تقويم وجملنا وزيننا، لكن بعد ذلك يتوفانا الموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر، من الناس من يموت بعد أن يخلقه الله بعد مدة، سواء في صغره أو شبابه أو كهولته، ومنهم من يمد الله في عمره إلى أن يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر أردأه وهو الهرم والخرف. قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يرد إلى أرذل العمر وإلى أردأه إلى أن يصاب بالخرف والهرم حتى لا يعلم شيئا، يرجع كأنه في صغره. فهو أول ما يأتي الإنسان، أول ما يولد ما يعلم شيء ولا يعقل، ثم شيئا فشيئا، ثم يقوى، ثم يبلغ الأشد على رأس الأربعين، ثم يبدأ النقص. فبعض الناس يمد الله في عمره إلى أن يرجع كيوم ولدته أمه، لا يعلم شيئا، لا يعرف أبناءه ولا زوجته ولا شأنه كله. وهذا فيه عبرة لك، فيه عبرة لنا، لا تغتر بقوتك يا أخي، لا تغتر بما أنت فيه من النعم، فكنت لا تعقل شيئا وإن طال عمرك ستعود إلى ذلك، فتحتاج إلى من يعتني بك كما يعتني بالطفل بعد أن كنت أبا قويا تصرف الأمور وتدير البيت وتأمر وتنهى، ترجع ليس معك شيء من العقل. فتأمل في حالك، لا تغتر في هذه الدنيا، لا تغتر واعمل على ما ينجيك، وهو العمل بطاعة الله واجتناب معاصيه جل وعلا. قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير جل وعلا، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، قدير على كل شيء، ومن ذلك علمه بالناس، فهذا يمد في عمره حتى لا يعلم بعد علم شيئا وهو على ذلك قدير، ومنهم من يميته قبل ذلك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، رواه البخاري في صحيحه. النبي يستعيذ بهذا، اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر، الهرم الكبر وهو أرذل العمر، فينبغي الإنسان يدعو بهذا الدعاء يا أخوان. ما أحد يرضى أنه يصبح في حال لا يعقل شيئا، يبول على ثيابه لا يعقل شيئا، فالإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا ويعلم أنه في قبضته وأنه جل وعلا خلقه ويميته وسيعود إلى الله وإلى الله المصير، فيجد ويجتهد في العمل الذي ينجيه وهو الإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا في آية أخرى تبين هذه الآية لكي لا يعلم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، نزع ابن كثير، وهذا ما يتميز به تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير القرآن بالقرآن، ما أعلم كتابا مثله في هذا الباب في كثرة تفسير آيات القرآن بالقرآن، وإن كان كتاب الأمير الشنقيطي رحمه الله أضواء القرآن في تفسير القرآن بالقرآن هو في تفسير القرآن بالقرآن، لكنه يطيل ويبسط، لكن بكثير يذكر الآيات التي تدل على معنى الآية ثم يبدأ بالتفسير. ولهذا يقول هنا يستدل، قال كما قال أو قال قبل ذلك، يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم، ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا دليل أن الضعف ملازم للشيبة، يعني في تقدم السن. قال وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أرذل العمر هو 75 سنة، 75 سنة، قالوا في هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم. ولهذا هذه الدنيا يا أخوان ما هي دار قرار، دار عبور معبر يمر بها الإنسان وماشي، لأنه حتى وإن طال عمره يصبح لا يعقل شيئا، فيصبح عالة على من حوله، كل على من حوله. قال جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بعد أن أخبر عن حال الإنسان ومآله أخبر جل وعلا أنه فضل عباده في الرزق، فليسوا على حد سواء، فليس كلهم أغنياء وليس كلهم فقراء وليس كلهم بين، فقال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أمر مفروغ منه. ثم قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، هؤلاء الذين فضلهم الله بالرزق وجعلهم أغنياء لا يردون رزقهم هذا إلى مماليكهم وعبيدهم، فلا يجعلونهم سواء هم وإياهم في هذا المال، فعنده مال فضله الله بمال وأعطاه مالا، لكن لا يرضى أن يشرك مماليكه وعبيده معه، فيستمتعون بالمال كما يستمتع. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني فيصبحون هم ومواليكم سواء في هذا المال. ثم قال أفبنعمة الله يجحدون. أخبر الله عن ذلك ليقرر الكفار، فهؤلاء الذين فضلهم الله بالرزق وأنتم تعرفون هذا ومنكم من هو كذلك، لا يردون رزقهم على مماليكهم فيصبحون هم والمماليك سواء في هذا المال. فكيف تجعلون لله شريكا؟ فكيف تسوون بين الله وبين خلقه؟ كيف تسوون بين الله وبين الأنداد والأصنام مع أنكم ما ترضون هذا لأنفسكم؟ ولهذا قال أفبنعمة الله يجحدون، أي بإشراكهم معه غيره، ونسبة الله ونسبة نعمته إلى غيره. وقال السمعاني أفبنعمة الله يجحدون، يعني بأن أنعم عليكم جحدتموه واتخذتم غيره إلها معه تعالى الله. ويقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله فليسوا براد، نعم، فما الذين فضلوا براد رزقهم؟ يقول ابن جرير براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يقول بمشرك مماليكهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج، فهم فيه سواء. يقول حتى يستوونهم في ذلك وعبيدهم، فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقناهم سواء. وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، جعلوا الآلهة والأصنام شركاء لله مع أنهم لا يرضون هذا، فتلك قسمة ضيزة جائرة. وهذا يقرر التوحيد ويقيم الحجة على هؤلاء المشركين، وهذا من مسارك القرآن العظيمة في تقرير توحيد الألوهية وفي إقامة الحجج على الكفار وفي بيان الحق وتجليته لهم جلاء ما بعده جلاء. فيقول ها أنتم الذين فضلوا بالرزق وأعطوا المال لا يردون المال على مماليكهم ويصبحون هم والمماليك سواء في هذا المال، لا فرق بينهم وبينهم. لا، طيب الله المنعم المتفضل الخالق، كيف تجعلون الآلهة تسوونها به وتجعلونها مساوية له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال أفبنعمة الله يجحدون، بنعمة الله التي أنعم بها وتفضل بها عليهم يجحدونها وينسبونها إلى الآلهة ويجعل الآلهة شريكة مع الله، تعالى الله عما يقولون ويفعلون. ثم قال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قبل ذلك قوله أفبنعمة الله قالوا هذا استفهام إنكاري، وفيه أيضا معنى التوبيخ، ينكر على المشركين تسويتهم غير الله معه ويوبخهم على هذا. ثم قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه نعمة أخرى يا أخوان. سورة النعم، سورة النعم هذه السورة، فمن نعمه أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا من بني جنسنا من بني آدم، ليسوا من عالم آخر، لأن هذا أدعى إلى الأنس بهم والسكون إليهم. يقول ابن كثير يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. والله نعمة عظيمة. قال جل وعلا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ليس مجرد الزواج كاف بحصول الولد، فكم من أناس تزوجوا وما ولد لهم، ما رزقهم الله بنين. فالله أنعم عليكم بأزواج من أنفسكم، وأنعم عليكم بالزواج، وأنعم عليكم فوق ذلك بأن جعل لكم من أزواجكم بنين أولاد. وذرية ونسل وحفدة، جعل لكم من أزواجكم حفدة، والحفدة جمع حفيد، وأكثر المفسرين على أنهم أولاد الأولاد، أولاد الأولاد هم الأحفاد. وقال بعض المفسرين الأحفاد هم الأصهار، الأصهار أزواج بناتك هم الأحفاد، قال بهذا بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الأحفاد هم الأعوان والخدم، جعل الإنسان له أعوان وخدم. ومال ابن جرير الطبري إلى ترجيح إلى أن هذه الأقوال كلها محتملة، والصواب هو القول الأول أن المراد بالأحفاد هم أولاد الأولاد. وقد رجح هذا القول الإمام القرطبي في تفسيره، والإمام الشنقيطي في أضواء البيان، والإمام ابن عربي في أحكام القرآن، وقالوا لأن ظاهر الآية يدل عليه، وصدقوا، لأن الله يقول وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، كيف يكون من الأزواج خدم وأعوان، كيف يكون من الأزواج زوج البنات؟ لا يمكن يتزوج الرجل بأخته. الأظهر هو القول الأول أن المراد بالحفدة أبناء الأبناء، هذه من نعم الله على العبد. قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، رزقكم من الطيبات يعني من حلال المعاش والأرزاق والأقوات، رزقنا أرزاق حلال طيبة نافعة، هو الذي من بها علينا، فأنزل المطر وأنبت الأرض وعدد الأنواع فيها الأنواع النابتة وجعلها طيبة المذاق حلوة، بل تجد في المكان الواحد أنواع من النبات، هذا حلو وهذا مر حامض وهذا مز وهذا كذا وهذا كذا، هذا من رزق الله عز وجل. ولو شاء ما أنبتت، ما أنزل الماء، ولو شاء أنزل الماء لكن ما تنبت الأرض، ولو شاء أنزل الماء وأنبت الأرض لكن ما تثمر، لو شاء أثمرت لكن صار طعمها لا يذاق ولا ينتفع به. فرزق من الله على عباده بالرزق. قال ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، هذا استفهام إنكاري. قال المفسرون أفبالباطل أي أفبالشرك يؤمنون ويقرون، وقال ابن كثير أفبالباطل أي بالأصنام والأنداد يقرون ويؤمنون، يقول هذه آلهتنا، هذه آلهتنا، وبنعمة الله يكفرون أي يسترون ويجحدون نعمة الله جل وعلا عليهم التي تقتضي منهم أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، لأن الكافر ساتر لنعمة الله، جاحد مغطي هذه النعمة لم يظهرها. ولهذا قال ابن كثير قال أي يستترون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله، قال إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنا علي، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع بسبب هذه النعم، نعم علينا من الله لا نحصيها يا أخوان، لا نحصيها كثرة. كان الواجب أن يحملنا هذا على شكر الله وعلى طاعته والوقوف عند حدوده وعدم معصيته والاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا هذا فيه بيان بطلان عبادة من سوى الله فإن المعبود يجب أن يكون يملك الرزق ويرزق ويعطي والرزاق هو الله هو الرزاق وحده لا شريك له وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فكيف يا كفار قريش أو أيها الكفار عموما كيف تعبدون من لا يملك لكم رزقا أعملوا عقولكم وهذا كما ذكرنا من المسالك العظيمة التي جاءت في كتاب الله في بيان بطلان عبادة الأصنام وفي بيان أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له فأقام الحجة وبين المحجة وأزال الشبهة فكفروا عنادا وجحودا على علم وبينة نسأل الله العافية والسلامة فقال ويعبدون أي الكفار من دون الله ما لا يملك لهم رزقا لا يستطيع أن يملك لهم شيئا من الرزق فلو وقف أحدهم عند الصنم أو عند الحجر وسأله إلى يوم القيامة لن يستجيب له ولن يأتيه برزق ولا بطعام قال جل وعلا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا وشيئا هنا بدل من رزقا لا يملك لهم شيئا من الرزق لا من الأرض ولا من السماوات فما يستطيعون لأن الرزق من السماء أو من الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا ولا يملكون ولا يجيئون بشيء من الرزق، لا من السماوات ولا من الأرض، بل ولا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون، لا يقدرون على شيء. أي آلهتكم وأصنامكم لا تقدروا على شيء، فإذا كانت كذلك لما تعبدونها؟ لما تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا حياة ولا نشورا؟ قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، تجعل له أمثال أنداد شبهة مثلا. قال ابن جرير الطبري: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال السمعاني: فلا تجعلوا لله شبها ولا مثيلا، فإنه لا شبيه له ولا مثيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. جل وعلا الله يعلم وأحاط علمه بكل شيء، وبين لكم أن الأصنام لا تملك رزقا ولا نفعا ولا شيء وأنتم لا تعلمون. تجعلون من لا يملك نفعا ولا ضرا بل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، تجعلونهم شبهاء لله ومثلاء وأندادا، تعالى الله عما يقولون. ثم قال جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا، ضرب مثلا للمؤمن والكافر، فالكافر كالعبد المملوك الذي لا يقدر شيء، ليس عنده مال، هو وماله لسيده ولا يتصرف، فلا يقدر على شيء من الأشياء فلا ينفق ولا يعطي. والمؤمن: من رزقناه منا رزقا حسنا طيبا كثيرا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ينفق ويخرج. يقول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذان مثلان ضربهم الله جل وعلا، قال: لا تضربوا لله الأمثال، لأنهم جعلوا الأوثان مثل الله جل وعلا والأصنام والمعبودات، فنهاهم وقال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب جل وعلا العليم الحكيم مثلين في هاتين الآيتين. الآية الأولى قال العلماء: هذان مثلان للمؤمن وللكافر، وقال بعضهم: بل هذان مثلان لله جل وعلا وللأصنام. فمثل الكافر مثل العبد المملوك الذي لا يقدر على خير ولا يقدر على شيء ولا يفعل خيرا أبدا. وعلى القول الثاني الأصنام، الأصنام مثل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ما تستطيع تفعل ولا تنفع ولا ترزق ولا. ومثل المؤمن على القول الأول مثل من رزقناه منا رزقا حسنا كثيرا طيبا فهو ينفق منه ويخرج في وجوه الخير سرا وجهرا، ينفق يعطي يرفد الناس. هل يستوون؟ يستوي هذا الذي رزقه الله رزق الكثير وينفق منه بالليل والنهار سرا وعلانية ويجود على الناس، يستوي مع العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء؟ لا، ما يستوون. أو على القول الثاني، الأول الأصنام والثاني هو الله، هل تستوي الأصنام مع الله؟ الجواب لا، لأن الله هو المنعم المتفضل على العباد، وأصنامكم لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر، فكيف تسوون بين الخالق والمخلوق؟ قال جل وعلا: هل يستوون؟ هذا استفهام إنكاري. ثم قال: الحمد لله، يعني الأمر ظاهر. قال ابن كثير: ولما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون حقائق الأمور، وإنما وجدوا آباءهم هكذا إن وجدنا آباءنا على أمة ما يعلمون. تأملوا في أصنامكم وآلهتكم التي لا تنفع ولا تضر، كيف تجعلونها شريكة لله جل وعلا الذي بيده النفع والضر وهو الرزاق المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال، وهذا المثل الثاني، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، والأبكم هو الذي لا يستطيع أن ينطق، قال والمراد به الصنم، هذا قول قيل هذا المراد به الأصنام، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، ما يقدر على شيء وهو كل على مولاه، ومعنى كل يعني ثقيل على وليه، على وليه الذي يتولاه وعلى قربته وعلى الذي يقوم بخدمته، مثل الأصنام ما كانت كل على أصحابها يحفظونها ويعطرونها ويطيبونها، كما فعل بعض الصحابة لما أسلموا عدوا بعض الأنصار على صنم قومهم فأخذوه ورموه في بئر ولطخوه بالعذرة، فلما جاءوا الصباح جاء سيدهم فاستخرجه وغسله وطيبه ثم رده، فأعطاه سيفا قال دافع عن نفسك، فعدوا عليه في الليل وقرنوه مع كلب ورموه في بئر، فلما جاء انتبه رضي الله عنه لأنه آمن، فلما رآه هكذا قال لا تصلح أن تكون إلها، فآمن وأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كل على مولاه مشقة تعب وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما وجهه لا يأتي بخير، لا ينفع بل يضر.